الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المثال الأول: أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأبي والأم، أو للأب، أو زوج وأخت لأب. ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان مع الوارث مساو، ولهذا المساوي فرض، وكانت التركة بقدر السهام، فتقسم هذه السهام على قدر الفريضة. مرة تكون السهام على قدر الفريضة مساوية، ومرة تكون السهام زائدة على الفريضة. الآن بحثنا حول ما إذا كانت السهام أو التركة مساوية لقدر السهام. إذا كانت التركة مساوية لقدر السهام، مثالها، نحن ذكرنا هذا المثال فيما سبق في الدرس السابق. المثال: إذا كان للميت إنسان يموت، مات زيد وترك أبوين، أب وأم، ومع الأبوين ترك بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات. هنا التركة مساوية لعدد السهام، للسهام. كيف؟ الأبوان لهما نصيب مفروض في القرآن، نصيبهما في القرآن لكل واحد منهما السدس، فإذا الأب له سدس وللأم سدس، لكل واحد منهما سدس، نصيب الله تعالى ذكره في القرآن، فرض في القرآن الله سبحانه وتعالى، ولا ذكره ليش الثاني ما أدري ليش، الله فرضه في القرآن لكل واحد سدس، فإذا هنا سدسان. أما نصيب البنتين وأكثر من البنتين كم؟ سدسان. طيب سدس زائدا سدس كم يساوي؟ ثلث. ونصيب البنتين او اكثر من بنتين ثلثان كم صار؟ اذا هذه مساوية، لانه التركة كلها ثلاثة اثلاث، التركة كلها ثلاثة اثلاث، فهذا مساوي. ثلث ثلث ثلث ثلث للابوين لكل واحد منهما السدس، وثلثان للبنتين فصاعدا. هذا الفرض الأول، هذا المثال الأول. أو المثال الثاني: إذا ترك الميت أخوة اثنين من أم أخوته من الأم، سواء كان ذكرين أو كان أنثيين أو كان مختلفين، أخوة من الأم زائدا أختين لأب وأم أو لأب فقط. نحن ذكرنا أيضا هذه المسألة سابقا، قلنا من يتقرب للأم ماذا يأخذ؟ من يتقرب للأم له نصيب الأم عدم الحاجب وهو الثلث، ومن يتقرب إلى الأب له نصيب الأب مع عدم الحاجب ما هو؟ الثلثان. فإذا الأخوة من الأم أخوك من أمك يرث منك الثلث، الأخوة من الأم يرثون نصيب الأم وهو الثلث، والأخوة من الأب والأم أو من الأب يرثون نصيب الأب وهو الثلث. فثلث زائد ثلثين كم يكون؟ ثلاثة أثلاث. إذن هنا التركة مساوي. فهمتم الآن؟ نطبقها من خلال العبارة. مثال الأول، مثال الأول ما هو؟ التركة مساوية للسهام، تقدر السهام. أبوان وبنتان فصاعدا، يعني إذا ترك الميت خلف أبوين، أب وأم، مساوية، مساواة التركة لقدر السهام، وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام، قسمت على الفريضة. هذا المقصود. نعم. ومثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا، الأبوان لكل واحد منهم السدس. في القرآن، جيب القرآن، في القرآن في سورة النساء، شوف الآية 10 من 10، هذا شايف الآن، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإذا نصيب الأبوين كم؟ لكل واحد منهما السدس، سدس زائد السدس يساوي ثلث. وبنتان فصاعدا، ثلثان لكل البنات. هنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني إذا كانت نساء أو بنات من اثنتين فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا يعني ثلثان، ثلثان. فإذا نصيب الأبوين ثلث ونصيب البنتين فصاعدا ثلثان، صار ثلاثة أثلاث. هنا السهام مساوية لقدر التركة، مساوية. أكثر من ثلاث فما فوق، من ثنتين فما فوق، أو اثنان من ولد الأم، من ولد الأم، من ولد الأم كيف؟ يعني أخوة لأمه، من أمه، أخوان من ولد الأم، يعني هؤلاء أخوة من الأم. إنسان يموت وله أخوة، أخوة من أمه وأخوة من أمه وأبيه أو من أبيه فقط، لا يخلف حال. إما أخوة من أمه وأخوة من أمه وأبيه أو أخوة من أبيه فقط. من يتقرب بالأم له نصيب الأم مع عدم الحاجب، مع عدم الحاجب يقول إن كان له، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. شايف؟ من يتقرب بالأم إذن يأخذ نصيب الأم من دون الحاجب، مع عدم الحاجب. نصيب الأم مع عدم الحاجب كم يرتفع؟ من السدس إلى الثلث، فيأخذ نصيب الأم. نعم. مع عدم وجود الحاجب. نعم. أخوة من أمه، أخوته من أمه، من زوج آخر، أخوته من أمه، أو اثنان من ولد الأم، من ولد الأم أو اثنان من ولد الأم مع أختين له خوات أيضا، لكن من أبيه وأمه، مع أختين للأب والأم أو للأب فقط، خوات من الأب أو خوات من أبيه وأمه. هنا كان يرثان، يأخذون، من يتقرب بالأب له نصيب الأب، ومن يتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم. ها ثلثان ايه بس اخوه من الام، امه ام الميت اخذ اثنين لها زوجان، ها ام الميت لها زوجان اسمعني، ها الزوج الاول، الزوج الاول له ولد منها والزوج الثاني لهم اولاد منها، هذا الميت هو اخ، اخ للجميع، لكن غاية ما هنالك اخ لذاك من امه فقط وللاخوة الباقين من امه وابيه، او اخ من جهة الاب اذا كان الاب ما اخذ زوجة ثانية. احسن الام واحد يرث ياخذ نصيب الام. الان ما هذا فقط ترك اخوة، طبعا مع وجود الحاجب لا تصل النوبة الى هؤلاء، الاقرب يحجب الابعد، هذه دائما القاعدة، اذا كان له ابن كل هذه كل هؤلاء لا يرثون. نعم شوف يا اخي انا اقول انا اقول لك شوف الان واحد اثنين ثلاثة، انت وزهر وقندوز ثلاثة، انتم اخوة، هؤلاء اخوة من ام واب، وانت اخ من الام، اخوهم من امهم فقط، فاذا اخوكم النصراوي، اخوكم النصراوي يتقرب تارة الى هؤلاء من امه وابيه، اخوة من امه وابيه او من اب يشتركون في الاب، كأن يكون له ام اخ، هو اخوك ام لا؟ اخوك من ام. طيب الان هؤلاء الاخوة من الام والاب والاخوة من الاب ماذا يرثون؟ يرثون نصيب الاب، نصيب الاب مع عدم الحاجب ماذا ياخذ؟ ثلثان، ونصيب الام مع عدم الحاجب كم؟ ثلث، فانت لك الثلث ولهم الثلثان، او اثنان من ولد الام مع اختين للاب والام، او للاب فقط من جهة الاب اذا هو اخوة من الاب، للأب والأم أو للأب، فإذا لهؤلاء يرثون نصيب الأم وهو الثلث، وهؤلاء يرثون اللي يتقرب للأب يرث نصيب الأب وهو الثلثان. نعم. أو زوج وأخت لأب. طيب الزوج هذا فرض ثالث، الزوج مع عدم وجود الولد كم نصيبه من الزوجة؟ يعني إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وتركت أختا، الأخت أختها من أبوها فقط، من أبيها، أختها لأبيها فقط، نصيبه كم؟ الزوج مع عدم وجود الولد يرث النصف، ها مع وجود الولد ربع، الآن مع عدم وجود الولد، الزوج مع عدم وجود الولد يرث النصف، اما الاخت اخت الميت اخت للاب كم ترث؟ النصف ايضا، فهنا مساوية ام لا؟ نصف ونصف انتهى، نصف نصف بابا نصف، كون نصف للزوج النصف وللاخت نصف آخر، نصف الزوج لانه الزوج هاي فإنها، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، خالف وين هذا؟ مو نص على نص احنا، هذا بالنسبه للزوج، هذا ميراث الزوج هكذا، مع اخت للاب، الاخت للاب هكذا ترث اخت الاب، اخت الزوج ترث النصف، الاخت مو بنته، بابا ديك البنت المتقربة من يتقرب للأب من هذه الناحية، هاي طبقة ثانية، طبقة ثانية دولاك، الطبقة الأولى هاي طبقة ثانية، هاي أخت، أخت دولاك أبناء، أخت للميت غير بنت الميت، أخت هذا، هذا يترك أخت. إنسان زيد من الناس يموت، أو زوجة هند من النساء تموت وتترك زيدا زوجها، زوجها هذا زيد، وأختها لأبيها، تترك أخت. فللزوج النصف لأنه ليس لها ولد منه، ولأختها النصف. خلص. هاي فيما إذا انفردت الأخت وحدها، هاي هنا شوف إذا كانت وحدها، شوف وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا الآية لها النصف، إذا كانت المرأة واحدة لها النصف، فهذا فرضها النصف. فهمت الآن؟ بابا إنسان زوجة تمزوج ولا لا؟ ها؟ لو فرضنا أن زوجتك ماتت ليس لها ولد منك، فقد تركتك أنت وتركت أختا لها، أختها، أخت زوجتك، مو أختك أنت، أخت زوجتك فقط، أنت لك النصف والنصف الآخر لأخت الزوجة، لأخذ زوجتك خبز. يعني شو يجري أخته، يعني في أسهل من هذا بسيط يعني. نعم. أو زوج وأخت لأب. إذن الآن هنا التركة مساوية لقدر السهام في هذه الأمثلة التي تركناها. ومثال الثاني فيما إذا زادت التركة على قدر السهام، إذا كانت التركة زائدة على قدر السهام. مثال الثاني أبوان وبنت وأخوة. أبوان لكل واحد من الأبوين كام؟ يعني إنسان يموت ويترك أبوين أب وأم زائدا بنت واحدة زائدا أخوة، تعرف أم لا الآن؟ رجل يموت ويترك أمه وأباه وله بنت وله أخوة، الآن كيف تزود هذه التركة؟ الأبوان لكل واحد منهما كم؟ السدس، هذه لكل واحد منهما السدس، السدس ثابت. ولأبوين لا، بابا مع وجود الولد، مع وجود الحاجب لكل واحد. شوف وشوف، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن مع وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى نصيب الأبوين هو السدس، نصيب الأبوين السدس. الآن أبوان، إذا كان للميت أبوان لكل واحد منهما كم؟ السدس. فإذا هنا سدسان، سدسان. وبنت، البنت كم لها؟ البنت لها النصف. ليش؟ طبعا وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا بنت واحدة، لا وبنت، بنت بنت، هذا المثال الثاني ما. وبنت، أبوان وبنت، ذاك خلصنا منه انتهينا. وين هنا الآن؟ ومثال الثاني، مثال الثاني هذا إذا زادت التركة على قدر السهام، فيما إذا زادت التركة على قدر السهام هنا كيف؟ أبوان لكل واحد منهما السدس، وبنت لها النصف، لها النصف. وأخوة، الأخوة مع وجود البنت ومع وجود الأبوين لا يرثان الأخ، لا ترث الأخوة. طيب الآن الأخوة مع وجود البنت للمر، مع وجود البنت ومع وجود الأخوة، أم مع وجود الأبوين لا ترث الأخوة، أخوتك ما ترث عنك. فالآن كيف زادت هنا الزيادة؟ كيف الأبوان لكل واحد منهما كم؟ السدس، سدس وسدس ثلث، زائد النصف كم يبقى؟ بقي ثلث، يا الثلث بقي أقل من الثلث، بقي أقل من الثلث. طيب الآن هذه زيادة لمن ترجع؟ هذه زيادة لمن ترجع؟ نرجع إلى ما ذكرناه سابقا. اسمع يا حبيبي اسمع، جبل سبورة هون، جبل سبورة هون. باب هذول هكذا ترك الميت، ليش أخلي فرض الأخوة كين؟ أما ما الآن ما يخالف، ما يرثون سلمنا، بس الآن هذه زيادة. الآن هذه زيادة. أخوة للميت، أخوة للميت. هنا زيادة، هذه الزيادة لمن ترجع؟ هذه الزيادة لمن ترجع؟ هذه الزيادة ترجع للبنت وللأب. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا القاعدة، ولو نقصت، شوف عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، بس خلاص. القاعدة تقول لو نقصت الفريضة يدخل النقص على من؟ على البنت او البنات والاب. شوف هذه القاعدة النقيصة، النقيصة تدخل على البنت والبنتين والاب. اسمعني، هذه القاعدة ناخذها، تدخل النقيصة عليهم. يعني إذا نقصت التركة، إذا نقصت التركة كما يأتي في الأمثلة الآتية إن شاء الله، نأخذ النقيصة من نصيب البنت أو من نصيب البنتين أو من نصيب الأب، من نصيب الأب. أما إذا زادت زادت التركة كيف؟ إذا زادت التركة ترجع لمن؟ ترجع أرضا للبنت أو البنتين أو الأب. الآن فرضنا ماذا؟ بنتين، بنتين، هذا ما يجب، على بنتين تدخل هكذا. فطالما نحن نأخذ النقيصة نأخذها منهم، فكذلك الزيادة ترد إليهم. الآن فرضنا أين؟ فرضنا فيما إذا زادت التركة على قدر السهام، على قدر السهام كيف زادت؟ هنا الزيادة من اين تأتي؟ اولا ماذا ترك؟ ترك ابوان، شوف للميت ابوان، الابوان حصتهم ماذا؟ لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس، يساوي كم؟ ثلث، هذا ثلث. وبنت، بنت واحدة كم؟ نصف. وأخوة، هنا حاجب، ليش حاجب؟ مع وجود الأبوين ووجود البنت لا تصل النوبة للأخوة. ليش؟ لأن الأقرب يحجب الأبعد. طيب نحسب ثلث زائد نصف كم يصير؟ ثلاثة ثلث. نصف زائد ثلث. فنفرض هكذا، نفرض الفريضة، نأخذ الفريضة بهذه الكيفية. اسمعني، نأخذ عددا يمكن تقسيمه إلى النصف ويمكن تقسيمه إلى السدس. أي عدد يقبل القسمة على ستة ويقبل القسمة إلى اثنين؟ ها؟ ليش 12؟ ونأخذ هو صحيح 12 بس حتى يكون واضح أن نأخذ المثال 24. نأخذ المثال 24، نفرض السهام 24، نصفها النصف 12 للبنت، وهكذا سدسها كم؟ سدسها كم؟ 6 ولا 4؟ 4. 24 تقسيم 6 4، سدسها 24 6، يعني سدس. وهيك عندنا كم سدس؟ كم سدس؟ سدس للأب وسدس للأم. فإذن هنا سدسان، سدسان. فستة زائدا ستة كم يساوي؟ 12. ستة زائدا ستة، لا مو ستة، إيه ستة زائد مو تقسيم أربعة، هذا خطأ. تقسيم ستة، تقسيم ستة، السدس تقسيم ستة يساوي 4 زائد 4 يساوي كم؟ 8. طيب الآن 12 هذا المجموع، 12 زائدا 8 كم يساوي؟ 12 زائدا 8 كم يساوي؟ 20. كم يزود؟ من 4 الزائد 4 من شو؟ من عصب التركة اللي هي كم؟ 24. طيب الأربعة كيف تقسم الآن؟ لمن ترد هذه الزيادة؟ الأربعة الزائد يرد على البنت والوالد والأب على قدر حصته، كل واحد على قدر حصتهما. ها؟ لا، مع وجود الوالد، الوالد ترتفع حصته. الوالد هنا كيف تقسم؟ تقسم أرباعا. أرباعا يعني كيف؟ يعني ثلاثة أرباع للبنت وربع واحد للأب، فتقسم أرباعا. تقسم أرباعا، ثلاثة أرباع، هاي ثلاثة أرباع للبنت وربع للأب، ثلاثة أرباع للبنت لأنه البنت هذا هو نصيب البنت، فثلاثة أرباع للبنت. لماذا ترد الزيادة؟ لأنه أقرأ هذه القاعدة، النقيصة على من تدخل؟ النقيصة على البنت والبنتين والأب. فالزيادة هنا أيضا على من ترجع؟ الزيادة ترجع على البنت والبنتين وعلى الأب. نعم أحسنت، إلى بنتين ثلاثة أرباع حائلهم وربع، فكل على قدر سهمه، كل على قدر سهمه، كل على قدر حصته. طيب الآن فهمنا. إذا المثال مثال ما زادت التركة على ما زادت التركة على قدر السهام، هذا هو. فتدخل الزيادة على البنت وعلى الأب ترد كذلك، باعتبار أن النقيصة تدخل عليهما فالزيادة كذلك تدخل. معناه ماذا؟ معناه أنه لا تصل النوبة إلى الأخوة. هذا بخلاف مذاهب أهل العامة. أهل العامة ماذا يقولون؟ أهل العامة يقولون الزائد يقسم على من؟ ها يقسم على هؤلاء، يقسمون على الأخوة على العصبة، لكل واحد منهما وزيادة فرد على هؤلاء للعصبة على الأخوة على الأقرباء توزع. نعم. ومثال الثالث، مثال الثالث، الثالث ما هو؟ فيما إذا نقصت الفريضة عن السهام، عن قدر السهام. شايف الآن زيادة الفريضة على قدر السهام الذي قرأناه قبل قليل، هذا هو زيادة الفريضة على قدر السهام. الآن نأخذ إذا نقصت الفريضة على قدر السهام، كيف هذا؟ طبعا هو ذكر الأمثلة، ومن خلال هذه الأمثلة يتوضح أن المقصود ما ذكره المصنف هنا. ماذا يقول؟ يقول أبوان وزوج وبنتان. شوف الآن لكل واحد منهما كم، ما هو نصيبه المفروض، ثم يتبين لنا كيف تكون الفريضة ناقصة عن قدر السهام. أبوان لكل واحد منهما كم؟ سدس. إذن سدس زائد سدس يساوي سدس. سدس زائد سدس يساوي ثلث. طيب، فإذا إذا كان للمرأة أبوان، وهنا نفرض الميت من هو؟ الميت المرأة. إذا شوف الميت مرأة، امرأة تركت ماذا؟ تركت أبوين. ثم زوج، زوج مع وجود، مع وجود الولد، ها مع البنت، ها بنتان مع البنتين. ها احسن. الزوج نصيب الزوج كان ربع مع وجود البنت، ها والبنتين كم؟ البنتان ثلثان. إذن هذا ربع ثلثان، احسبوه. هنا ماذا يزود؟ لابد للزوج أن يأخذ ربع، الزوج له ربع زائدا الثلث للأبوين زائدا الثلثان للبنتين. نقصة الآن، نقصة الفريضة عن قدر السهام. ها يعني معناه كم هذا الآن صار؟ كم صار؟ يمكن أن يجتمع الربع والنصف والثلث؟ لا يمكن. هنا لا يمكن اجتماع الربع. لمن؟ أحسنت، الربع للزوج والثلثين والثلث والثلثين. ليش لا يمكن هنا ربع وثلث وثلثين؟ لأن الثلث وثلثين كم يصير؟ خصص معناها كاملة، فربع هنا ما ممكن اجتماع. ها فهنا كيف؟ هنا هنا كيف؟ هنا كيف؟ على من ترجع النقيصة؟ الزوج له ربع، الزوج له ربع فيأخذ الزوج ربعه. أما الأبوين والثلثين للأم السدس، فتأخذ الأم سدسها. من يبقى؟ يبقى الأب والبنتان. النقيصة على من تدخل؟ ها أن قيسة تدخل على البنت على البنتين وعلى الأب، فتأخذ النصيب النقيصة من كل واحد حسب قدر حصته. ها فثلاث أرباع تأخذ من البنتين وربع واحد يؤخذ من أين؟ من الأب. الأم لها سدسها، لأنه الأم مع الأم لا تصل مع وجود الحاجب لا يرتفع نصيبها مثل ما يرتفع وجود. طبعا الأب إذا كان للميت أخوة نصيب الأب يرتفع، فالنقيصة كما تدخل النقيصة هنا دخلت على من؟ على البنت أو البنتين وعلى الأب. أهل العامة ماذا يقولون؟ أهل العامة تقول تدخل النقيصة على الكل ايه حسب السهام، على كل واحد حسب نصيبه يؤخذ منه. بالنسبه للاب اذا اخذ ابن او ما اخذ ابن لا، اذا ما اخذ ابن يرتفع نصيبه الى النصف. اذا ابن له سدس، اما مع وجود الاخوه لا، ايضا نصيبه يرتفع. الزوجه مع عدم وجود الولد ربع. ومثال الثالث الآن نأخذ مثال الثالث. ما هو مثال الثالث؟ كما قلت لكم هو نقيصة الفريضة عن السهام. هنا نفرض للمرأة، هنا مرأة ميتة، هنا نفرض هذا الفرق، هذا المثال، المرأة هي الميتة. المرأة تقول أبوان تركت أبوين، إذا كان للمرأة الميتة أبوان فلكل واحد منهما كم؟ السدس. اذا هنا سدسان. وزوج، الزوج كم نصيبه من الزوجة مع وجود الولد؟ ربع. الزوج مع وجود الولد له ربع، نصيبه ربع. وبنتان، البنتان كم نصيبهن؟ سدسان. فهنا لا يمكن ان يجتمع السدسان والسدس وربع، لا يمكن هاي يجتمعون هنا، مستحيل الاجتماع، لانه سلسان زائد سلس كم يصير؟ كملة، هذا معناه ربع زيادة صار. فلا بد من دفع اول مرة الحصة لمن؟ للزوج، سهم الزوج وسهم الام، ثم بعد ذلك تدخل النقيصة على الاب وعلى البنتين كلا على قدر حصته من السهام. نعم. او ابوان، شوف الان ماذا، هذا فرض آخر. أو أبوان هنا فيما إذا كان ها؟ نعم؟ شنو يعني عدد؟ لكل واحد من الأبوان سدس، هذا فرض، لكل واحد من الأبوان سدس، هنا سدسان. أي تقسم السدس زيادة يعني، هاي 24، الآن 24. مهد؟ 24. مهد؟ 24. لها ربع؟ ما لها ربع، ما يصير لها ربع ال 24. ايه 24 لها ربع، خلينا نشوف 24 ثلث. خلينا ناخذ اول مرة الزوج له ربع، يعني كان له 6، للزوج 6. الثلث للأبوان، ثلث 24 كم؟ 8. للأبوين 8. طيب للبنتين ثلثين كم؟ ثلثين 16. يلا احسبها الآن كم صار؟ احسب شلون 24؟ 16 و6 22 زائد 8 22 زائد 8 فصار زيادة عملا زيادة. الآن كيف؟ الآن كيف؟ لابد أن يأخذ الزوج حصته. هذا آخر. كم يبقى من الأربعة وعشرين؟ يبقى 18. الباقي 18 زائد 6 14. طيب سدس للأم ناقص سدس. السدس كم؟ ها؟ السدس 4 مو هيك؟ ناقصا ناقص 4 يعني هذا ناقص 4 كم يبقى؟ 14. الباقي 14. للبنتين يمكن ان تاخذ 16 للبنتين ولا؟ فيدخل هنا لازم هذه تقسم 3/4 للبنات. هاي تقسم هنا 14. فهمت الان؟ هذا تقسيمها بهذه الطريقة. نعم. ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت زوج. بنت زوج نفس الكلام أيضا حاجبة تمنع المرأة. فهنا بالنسبة لهذا المثال الأبوان لهما سدسان، الزوج له ربع، وبنت الزوج لها النصف. بنت الزوج لها نصف. هنا لا يمكن اجتماع ربع والنصف والسدس لأنه زيادة. لها النصف. نعم. أبوان سدسان لكل واحد منهما السدس. أو هكذا يترك زوجة. الآن الميت هو الزوج، زوجة لها كم؟ ربع. واثنان من ولد الام، كم اخوة من ولد الام يرثون نصيب الام اللي هو السدس. زين اللي هو السدس مع اختين للاب، اختين للاب يرثان كم؟ النصف. مع اختين يرثان النصف. فهنا هل يمكن ان يجتمع النصف مع ربع مع السدس؟ لا يمكن ان يجتمع لانه ايضا تدخل النقيصة عليهم. اي تدخل نفس المتقرب للاب. وان لم يكن المساوي ذا فرض، الان ما في نفس الطبقة ليس له فرض، كان له ما بقي. يعني كل واحد بعد ما يأخذ فرضه يرد عليه ما تبقى من الفريضة. مثاله ابوان او احدهما وابن. ابوان يعني كيف؟ الابوان نحن نعرف ان لكل واحد من الابوان سدس. مع وجود الولد للميت؟ لا، الابوان يبقى لكل واحد منهما السدس، وما تبقى لمن؟ ما تبقى للولد، لولد الميت. لماذا؟ لان ولد الميت لا فرض له. لا فرض له. فما لا فرض له يأخذ ماذا بعد أن يأخذ صاحب النصيب أو صاحب الفرض فرضه؟ يرد الباقي على من؟ الباقي يكون على من ليس له فرض، للابن. فأبوان لكل واحد منهم السدس، وما تبقى من التركة لمن؟ للولد. أبوان بالفرض. نعم. أو أب وزوج مع عدم وجود الولد، الزوج يأخذ نصف، وما تبقى لمن؟ للأب، لأب الميتة، لأب الزوجة يعني. أو زوجة إذا كان الميت رجلا زوجا لا فرض له مع عدم الولد هنا. أو كان أو ابن وزوج، هذا فيما إذا كانت الميتة امرأة، أو زوجة فيما إذا كان الميت زوجان. نعم. او اخ وزوجة او زوج الى اخرها. هذه الفروض كلها في مثل هذه الفروض، كل واحد منهما يأخذ نصيبه والباقي يرد. من كان صاحب الفرض يأخذ فرضه، وما تبقى يرد. يرد إلى هذا الآخر الذي ليس له فرض مسمى في القرآن الكريم. الحمد لله. هاي احنا بعدنا هاي كلها في المقدمة.